أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع مدرسة سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آخر الأعراف مشهد من مشاهد العهود والمواثيق، يعني بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه رفع الجبل فوق بني إسرائيل وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالتوراة ويعملوا بما فيها، ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد آخر من مشاهد المواثيق. والمواثيق أو العهود التي أخذها الله سبحانه وتعالى على عباده، أحيانا يبقى في ميثاق أو عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده بالتوحيد، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق الناس وحدوا الله، وهنا هتلاقي النداء فيه أو الكلام فيه على بني آدم، يعني كل أولاد آدم. وفي عهد وميثاق أخذه الله على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيهم ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فده نداء للأنبياء أو ميثاق على الأنبياء. وفي ميثاق للناس إنها إذا نزل فيهم الكتاب أو نزلت فيهم الآيات أن يتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى وأن ينسبوا الآيات إلى الله، وهذا ميثاق لمن نزلت فيهم الآيات. هنا الميثاق ده ميثاق للعالم، يعني ميثاق عام على شيء معين. كتب يقول: وإذ أخذ ربك، قال: واذكر لهم مع ما سبق من تذكير بالمواثيق في كتابهم ما أخذت من المواثيق من العباد يوم الذر. وهذه آية مشكلة، هو بيقول إن الآية دي آية من آية صعبة. ليه صعبة؟ لأنه تكلم في تأويلها كثير من العلماء وفي أخذ ورد في هذه الآية. أقول لكم الآن الأقوال، لكن ليه الآية مشكلة؟ لأنه في مشهد من مشاهد الآية أو في اعتبار من اعتبارات الآية إنه في ميثاق أخذ في عالم الذر، وهذا ثابت بكلام الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل التفسير من المتكلمين قالوا: إزاي يعني إيه أخذ في عالم الذر ميثاق؟ وليه إحنا مش فاكرين هذا الميثاق؟ وليه؟ وهل هذا لنا حجة أم هو علينا دليل؟ أو وما الفائدة من ذكره هنا؟ يعني هيبقى فيه مساحة من مساحات الرد العقلي شوية لمساحة الآيات، ويرد عليهم في كل مسألة عقلية أيضا برد عقلي. فالكتب يقول: هذه آية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها وأحكامها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. قال قوم: معنى الآية أن الله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني دلهم بخلقه على توحيد. يعني واحد شهد على نفسه، يعني وشهد على نفسه بإيه؟ يعني أشهدهم على أنفسهم، يعني شهد أن يشهد كل رجل على نفسه. وما الذي معناه؟ ما الفائدة من ذكر أنه يشهد على نفسه؟ يعني هل يستشهد بنفسه على أن لنفسه خالق؟ يعني هل المقصود هنا أنه أشهدهم على أنفسهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلهم شهداء أنهم مخلوقون وأن لهم خالق الرب، يعني الرب اللي هو الخالق المالك الرازق المدبر، يعني هو جعل الله سبحانه وتعالى في عقل كل إنسان أو في حياة كل إنسان. هنا بقى هنختلف فيه، هو الإشهاد كان إمتى وفين والمقصود إيه، لكن هو جعل الله سبحانه وتعالى في نفس كل إنسان أنه يشهد على نفسه، يشهد على نفسه أن هذه النفس مخلوقة وأن لها خالق، ولا الآية بتقصد أنه هناك إشهاد أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الناس، وأن هذا كان هذا لقاء، أو هذه مشهد من مشاهد أن الله سبحانه وتعالى أوقف الناس جميعا وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به سبحانه وتعالى. قال قوم عن الآية أن الله أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض، ويقولوا هو ظهر آدم ولا ظهور الناس، يعني أخذ ربك من بني آدم. هنا الإخراج من بني آدم، من ظهورهم. تعرفين إن الرجل اللي يخرج من صلب أبيه، من ظهر أبيه، يعني الماء ماء الرجل وماء المرأة. الرجل يخرج من، أو المولود يعني النطفة تكون من صلب الرجل، من ظهر الرجل، ومن إيه، من رحم المرأة. فأخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال أنه أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بكم، يعني دلهم بخلقه على توحيده. يعني إيه دلهم بخلقه على توحيده؟ يعني أنهم في كل فرد من أفراد بني آدم الله سبحانه وتعالى جعل هناك آية بها يعرف الإنسان أنه مربوب وأن له رب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يترك عبد من العبيد إلا ويجعل له آية بها يعرف أن الله وحده لا شريك له، فأشهده على نفسه، لأنه كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ثم قال لست بربكم، أي فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم. ده بقى الأثر اللي فيه قول مهم جدا، وغالب مفسرين على هذا الإيه، على هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أثر وذكر مشهد عن آدم عليه السلام وعن مسح الله سبحانه وتعالى لظهر آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل رجل منهم غبيص من نور. يعني كل واحد، سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه، والخلاف بقى هنا هل ده كان في الجنة ولا ده بعد ما أهبط على الأرض، وكان إمتى بالظبط، وقعد وقت قد إيه، ده هقوله الآن في أقوال المفسرين. لكن خلينا إيه، إنه الحديث بيتكلم إن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فطمأن آدم على ذريته، وأن أبناء آدم نثروا بين يدي آدم، وأن كل رجل منهم كان له وبيص النور، يعني وشه كان منور على قدر طاعته. قال ثم عرضهم على آدم فقال يا رب من هؤلاء؟ سيدنا آدم قال له يا رب هو مين دول؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه، فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. كان سيدنا داود وبيصه ظاهر في وسط الأمة، أعبد الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داود هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل، اللي هو نبي مقاتل، يعني خرج من رحم القتال وقتل داود جالوت، وهو نبي عابد، أعبد الخلق، أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. فقام رجل فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من ذريتك يقال له داود. فقال يا رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة. فقال يا رب زده من عمري. قال له ده رجل صالح، يعني أسألك يا رب أن تعطيه من عمري، ايه رجل عابد. فقال يا رب زده من عمري 40 سنة. فأعطاه الله سبحانه وتعالى 40 سنة. فلما جاء أجل آدم عليه السلام جاءت الملائكة تقبض روحه، فقال لي 40 سنة. قال لهم أنا ربنا قال لي إن أنا عمري 1000 سنة. فقالوا لقد وهبت لابنك داود 40 سنة. فقال ما حدث؟ فنسي آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم يعني هو نسي ان هو طلب هذا الطلب، فنسيت زوجيته وجحد آدم فجحدت زوجيته. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سيدنا آدم نسي أنه أعطى داود عليه السلام، والإنسان بينسى الحاجة اللي مش بيذكرها كتير. يعني يقولوا الرجل إذا داوم على شيء فإنه لا ينساه. واحد بيشتغل كل يوم نفس الشغلانة ما ينساهاش، لكن حاجة شفتها مرة في حياتك تنساها، معلومة جات لك مرة وما استذكرتهاش تنساها، شخص قابلته مرة في حياتك متنساه، لكن واحد انت بقاله كل يوم صعب انك انت تنساه. فعلى هذا جماهير او عدد كبير من المفسرين على ان الآية تفسيرها هو تفسير الحديث، يعني ان الحديث ان الآية دي: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا هذه هي الآية. هو الحديث ده هو الآية بتذكر مشهد الإشهاد، والحديث بيذكر مشهد المسح في ظهر آدم، فبالتالي كده هي الآية هي الايه الحديث. بعض العلماء استشكل قالوا ازاي هو قال مسح على ظهر آدم والآية بتقول أخذ ربك من بني آدم، ما قالش آدم، وبعدين هو قال ظهر آدم وبعدين قال ظهورهم، ففي فرق بين ظهر وظهور. ان ظهر ده كل واحد هياخد من ذريته، فلذلك الكتب يقول ايه: وهذه آية مشكلة. وروى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس. قال وي بن كعب: وأشهد عليهم السماوات السبع، فليس من أحد يولد يوم إلا ويوم القيامة قد أخذ عليه العهد. واختلف في الموضع الذي أخذ فيه هذا العهد، قيل أنه بنعمان يوم عرفة، وهذا حديث، وقيل أنه برهبة في الهند، حيث أن آدم أول ما نزل إلى الأرض نزل إليه في الهند، ونزلت حواء في جدة، لذلك هي بتسمى جدة أو جدة، يعني ده نسبة إلى حواء، يعني الجدة الأصيلة للجنس البشري يعني. وتقابلوا في عرفة، ولذلك عرفة سميت عرفات أو سمي عرفة لأنه عرف آدم حواء وعرفت حواء آدم على أقوال أهل العلم يعني. وكان هذا الإشهاد في عرفة، في وادي في عرفة، وادي في جبل عرفة اسمه نعمان. فقيل أن المسح كان في الهند في المكان الذي نزل فيه آدم، وقيل أن المسح كان في عرفة بنعمان يوم عرفة. وقال الكلبي: كان هذا بين مكة والطائف. وقال السدي: في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة مسح الله على ظهره فأخرج من صفحة ظهره. ثبت إخراج الزوجية من ظهور بني آدم بالقرآن. الرازي بعد ما ذكر بحث طويل جدا وجاب كلام المتكلمين وكلام العقلاء وكلام المعتزلة وكلام يعني ايه، في الاخر خالص قال انه يا جماعه في حديث وفي ايه، فبما ان في حديث وفي ايه فاحنا لا نعرف نكذب الحديث ولا نعرف نكذب الايه. قال: فثبت. مع ان الرازي من ائمه المتكلمين يعني اشعري يعني، لكنه قال: فثبت اخراج الزوجيه من ظهور بني ادم بالقران، وثبت اخراج الزوجيه من ظهور ادم بالخبر. وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة، فوجب المصير إليهما معا صونا للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان. وهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مشهد بني إسرائيل وكيف أن الله أراهم الآية إن هو رفع الجبل فوقهم، وأنه لما رفع الجبل فوقهم هذه آية كان عليهم أن يمتثلوا بعدها لأمر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى آيات، أو ذكر الله سبحانه كيف أن الله سبحانه وتعالى يري الناس آيات. وهنا بقى اختلفوا في رؤية الآيات. قال: وإذ أخذ، بعدما قالوا إذ نطق الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فاختلف في الذين أخرجهم وأخذ عليهم هذا الميثاق على قولين: أحدهما أنه أخرج الأرواح قبل الأجساد، يعني يقولوا ولو احنا قلنا ان هو مسح على ظهر ادم، يعني هنا وكده هو مسح فخرجت ارواح بني ادم، يقولوا وكان هذا في عالم الذر، يعني هذا في ايه، في عالم ال عارف الجزيئات، انت لسه ما شفتهاش يعني. فيقولوا يعني هو كده بقى هو هل المسح ده مقتضى فيه ان كان في ارواح قبل الاجساد؟ فقالوا قيل انه اخرج الارواح قبل الاجساد وجعل فيها من المعرفه ما علمت به من هو الله سبحانه وتعالى. واختلف من قال بهذا القول هل كان ذلك قبل نزوله إلى الأرض؟ على قولين، أحدهما أنه كان في الجنة، والثاني أنه فعل ذلك بعد هبوطه إليها. القول الثاني أنه مسح على ظهر آدم فأخرج الله الإنسان في عالم الزر. ويقولوا يعني دي نسخة مصغرة من الإنسان، يعني إنسان انطلقت ذريته، يعني خلقت الأجساد والأرواح. طب في مرحلة من المراحل؟ كانوا أطفال ولا كانوا كبار ولا كانوا صغيرين ولا في سن الأربعين ولا في سن التكليف؟ يعني لما الإنسان هنا خرج في هذا الباب، فقيل في الأصل أنه خلق الأرواح والأجساد معا، وذلك في الأرض وعند جميع من قال بالتأويل. فعلى هذا فيه قولان، أنه أخرجهم كالزر وألهمهم هذا، يعني وضع الله سبحانه وتعالى في داخل كل إنسان ما به يعرف أنه الله. وفي قول تاني جماعة، موضوع بسيط، يعني أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني طبعا الحديث نسلم به، لكن هل هو الحديث هو تفسير الآية ولا الحديث حاجة ولا تفسير آية؟ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم، يعني الناس يتناسلون من كل إيه، من كل جيل ناس بتتناسل، يخرجوا منين؟ من صلب الآباء وترائب النساء، يخرج من بين الصلب والترائب. فعلى كل جيل يحدث إشهاد ان كل واحد من البشر ربنا سبحانه وتعالى يقيم له حجة وآية بها يعرف انه الله، وده مضطرد مع كل الناس. يعني ما فيش حد في العالم هيعيش ويموت الا ويجيله ويقوله هل الميثاق هذا مأخوذ على النبوات؟ يعني هل كل رجل من العالم يأتيه آية يعرف ان هذا نبي؟ يقوله لا. احيانا يبقى كل رجل من العالم يأتيه ميثاق يعرف أنه الله، هذا مضطرد. لكن ميثاق النبوة ربما يصل لبعض الناس ولا يصل لبعض الناس، لكن ميثاق التوحيد ما فيش حد في الدنيا هيعيش إلا ويشهده الله على نفسه في حال حياته أنه إيه؟ أنه هو الله. يعني هيسوق بأقدار الله سبحانه وتعالى ما به يعرف أنه الله ويعرف أن الكون خالق. فقيل القول الثاني أنه خلق الأرواح والأجساد معا وذلك في الأرض. فعلى هذا فيه قولان، أحدهما أنه أخرجهم في عالم الزر وألامهم هذا. قاله القلبي والمقاتل، وذلك أن الله مسح ظهر آدم بين مكة والطائف، فخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية كالزر بيض هم أصحاب الميمنة، وخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية كالذر سود هم أصحاب المشأمة. فلما شهدوا على أنفسهم جميعا من آمن منهم من كفر أعادهم في ظهر آدم. والثاني أنه أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر، يعني الناس عايشة، فكل جيل بيجي. طب كل جيل ده الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء وخاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث العالمين. طيب هل الناس فقط منتظرة الرسالة حتى تعرف الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا القول الثاني أنه سيقيم الآيات بما يشهد كل رجل فيه على نفسه، ويأتي يوم القيامة ربنا يقول له مش أنا عرفتك؟ مش أنا سقت لك أدلة بها تعرف أنني أنا الله؟ مش أنا فهمتك وأعطيتك من العقل ومن الربط بين الأسباب ومن العلوم ما به تفهم أن للكون خالق؟ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أن القول رب، أن الكون رب، أن لكم رب؟ قالوا بلى. فعلى القول الثاني أن أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فيه قولان، أحدهما أنه دلهم على أنفسهم بما شاهدوه من قدرته، يعني أنه الله سيريهم قدرته فيشهدوا أن الله سبحانه وتعالى هو القادر الرب القدير. والثاني هو إشهادهم على أنفسهم بما اعترفوا من ربوبيته ووحدانيته. وفيه على التأويل قولان، أنه قال ذلك للآباء من بني آدم حين أخرج من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. يبقى مين الكلام هنا؟ مين هيسلم مين؟ هو قال ذريتهم، فقيل أنه قال ذلك للآباء من بني آدم حين أخرج من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ليعلمهم أنه خلق ذرياتهم بعد أن يكونوا، فليعلمهم أنه هو الخالق لأنهم كانوا ذرية مثلهم كما صار هؤلاء ذرية لهم، فاعترفوا بذلك حين ظهرت لهم الحجة. والقول الثاني أنه قال ذلك للذرية حين أخذه من ظهور آبائه، وهذا قول الأكثرين. فعلى هذا فيه قولان، قال تعالى ألست بربكم، يعني مين اللي قال ألست بربكم؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ثم أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء، فالنبي يروح يقول له أليس هو الله؟ فأن هنا الذي يتكلم ألست بربكم هو إيه؟ أن هذا على لسان الأنبياء، قيل أنه على لسان الأنبياء بعد أن كملت عقول بني آدم، يعني الله بعث لهم رسل يشهدوهم ويعلموهم أنه هو الله، والثاني أنه جعل لهم عقول وجعل في فطرة كل إنسان عقل به يفهم أنه هو الله. يقولوا يعني إيه فطرة؟ يعني واحد فطر الفطرة يا جماعة هو أنا رجل، أو أن المخلوق يكون له خلقة تناسب وظيفته، يعني كل مخلوق له فطرة. يعني إيه له فطرة؟ يعني خلقته تبقى مناسبة لوظيفته. وظيفة الإنسان هي العبادة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان مهيأ للعبادة، والعبادة غاية الحب مع غاية الذل. ففطرة الإنسان أنه يكون يميل إلى العبادة، مهيأ. عارف يقولوا فطرة السبع أو فطرة الكلب أنه ينبح، فطرة الغنم أنها تنقاد. يعني أنت لو جيت شفت كده واحد ماشي بخمسين كلب مش هتلاقي، لكن ممكن تلاقي واحد ماشي بخمسين غنمة. هي فطرة الغنم أنها إيه؟ أنها تمشي كده. لكن أنت شفت واحد ماشي بخمسين أسد؟ لا، هو فطرته أنه هو يفترس. فالفطرة في المخلوقات أن كل مخلوق بيكون مجهز لأداء وظيفته. ففطرة الإنسان إن الله سبحانه وتعالى خلقه للعبادة، والأصل إنه الفطرة ديت الإنسان يؤدي وظيفته، لكن أحيانا بتيجي حاجة مانعة تخلي الإنسان ما يؤديش الوظيفة دي، أو حاجة مغيرة تخلي الإنسان ما يؤديش الوظيفة دي. عشان كده مثلا قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. خلينا أنقل لكم كلام شيخ الإسلام، أنا بقول فيها كلام جميل قوي، لكن خلينا بس نرجع أو نكمل مع التفسير. قال ألست بربكم على لسان الأنبياء، والثاني أنه جعل لهم عقول. يبقى مين اللي قال ألست بربكم؟ إما في داخل إنسان فطرة عقل به يفهم أن للمخلوق خالق، وأن للكون مكون، وأن للمرزوق رازق، فبه يعرف أنه رب، ده هو من نفسه هيستدل به. أو أنه هو هيبقى ألست بربكم، يعني يأتي النبي فيقول له إن الله بعثني لأقول لك، أن الله يقول لك ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قيل الثاني أنه جعلهم عقول علموا بها ذلك، فشهدوا بها على أنفسهم. وفي أصل الذرية قولان، أحدهما لأنهم يخرجون من الأصلاب كالذر، والثاني أنه مأخوذ من زرأ الله الخلق إذا أحدثهم وأظهرهم. فثبت إخراج الذرية من ظهور آدم، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على قول من أثبت الميثاق الأول اللي هو إن هو مسح على ظهر آدم وانطلقت ذريته بين يديه، وأن هذا جعل في عقل كل إنسان وفي نفس كل إنسان ما به يفهم أنه الله سبحانه وتعالى، فعلى قول من أثبت الميثاق الأول فهذه الأشياء محمولة على ظواهرها، وعلى قول من أنكروا فإنها محمولة على التمثيل، والمعنى أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته وشهدت بها عقولهم. يبقى إن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة كل إنسان ما به يعرف أنه الله، أنه له رب، إن هو مش عايش في الدنيا لوحده، إن أنت مش عايش في الدنيا كده. وعلى القول الثاني ان هو ان الله سبحانه وتعالى يعاملك وانت في حياتك ما به تعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الله، ان ربنا مش هيسيبك، يعني ما تتعاملش في الدنيا ان انت لوحدك، وما تعاملش في الدنيا ان ربنا مش بيعاملك، انما ربنا سبحانه وتعالى بيعامل كل انسان، وكل انسان هيشهد على نفسه يوم القيامة بمعاملة الله سبحانه وتعالى. قال المفسرون المعنى أن المقصود من الإشهاد أن لا يقول الكفار إنما أشرك آباؤنا من قبل. وهنا نقطة مهمة أوي. هو الآية دي مذكورة ليه في سياق قصة بني إسرائيل؟ بني إسرائيل لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم اليهود يعني لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إحنا أهل الكتاب، واستدلوا بالتاريخ، واستدلوا بأن هم في سابق الدهر كانوا هم أهل العلم والإيمان وأن الله فضلهم على العالمين. فذكر الله سبحانه وتعالى في قصة الأعراف مشهد كيف أن الناس حرفوا الدين وغيروا الدين، وذكر الله سبحانه وتعالى أصل الدين، وذكر الله سبحانه وتعالى كيف عاملهم الله سبحانه وتعالى وكيف نقضوا العهد مع الله سبحانه وتعالى وكيف استبدلهم الله بأنبياء، يعني كيف استبدل اليهود وجاءت المسيحية وكيف حرفت لما حرفت التوراة والإنجيل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي من العرب، كيف استبدل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أنهم ليسوا أهل لحمل الرسالة ولا لحفظ الأمانة ولا لبلاغ الدين ولا للعمل للدين، كيف أنهم بعدما فضلهم الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الأمانة وحمل هذه الرسالة كيف استبدلهم الله سبحانه وتعالى واستبدلهم بخاتم الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ده بالنسبة لهم صعب في فهم وإدراك هذا المعنى، فنزلت آيات الأعراف تعرفهم أن الاستدلال الذي يستدلون به على أنهم هم الحق وأن لهم تاريخ في أنهم كانوا هم من يحمل الدين، واستدلالهم بقى بقضية القدم وأن الأمر مستقر عندهم، هذا الاستدلال استدلال خاطئ. قال المفسرون المقصود من الإشهاد ألا يقول الكفار إنما أشرك آباؤنا من قبل. الناس حرفت الدين، وكان لما تيجي تقول كده يقول لك إيه الناس بتعمل كده من زمان، ده حاجة احنا مستقرين عليها، ده عرف، عرف الأعراف، ده يعني إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه أبانا والله أمرنا بها، ده وجدنا عليه أبانا. فكانت قضية الإشهاد كان ميثاق الإشهاد على وحدانية الله سبحانه وتعالى لكل بني آدم من ظهور جميع بني آدم لنقض هذا الإيه هذه النظرية اللي انت ما تستدلش بالتاريخ على الحق، إنما الحق قيمة في ذاته، يعني ما تقوليش اصل احنا هنا من زمان، ايه اللي هنا من زمان، هنا من زمان، هنا من النهارده، هو الحق حق. فقال حتى لا يقول احد من الكفار انما اشرك اباؤنا او لنا اشركنا لان اباءنا اشركوا فقلدناهم في ذلك الشرك، وهو المواد في قوله سبحانه وتعالى افتهلكنا بما فعل المبطلون. انا اقول يا رب احنا اتولدنا كده فمعذورين، هنعمل ايه يعني، ما الناس كلها كده، فربنا سبحانه وتعالى ابطل هذه الايه هذه الحج، ما تستدلش بده، الاستدلال ده باطل. ليه؟ لانك هتقول لي اصلا انا اتولدنا كده، هقول لك على فكره لو انت هترجع للتاريخ، اصل التاريخ ان انت كنت على الفطره، واصل التاريخ ان ادم كان نبي. يعني لو تقول لي اصلا انا اقدم، اقول لك لا هنرجع لادم بقى هنكتشف ان الادم هو التوحيد اصلا، وان اصل نزول الادم الى الارض كان لاجل عباده الله وحده ولا شريك له. فادعاء ان الشرك له ثقل في الواقع بسبق التاريخ ادعاء باطل، عشان ما يجيش حد يجي يوم القيامه يقول ايه انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم، احنا ذريه، احنا ناس، احنا جايين من ورائهم. قال فتهلكنا ما فعل المبطلون. حصل انه تعالى لما اخذ عليهم الميثاق امتنع عليهم التمسك بهذا القدر. وأما الذين حملوا الآية على أن المراد منه مجرد نصب الدلائل قالوا معنى الآية أن نصبنا الدلائل وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إحنا قلنا الغفل عن الآيات، يبقى الآية ذكرت إيه؟ ذكرت علتين. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ليه؟ أشهدهم على أنفسهم، أنت هتتشاهد على نفسك، عارف. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، شهد على نفسه، هتشهد على نفسك بإيه؟ بأنه كان لك رب وأنت لم تعبده. طيب هل ده مستني نبي من الأنبياء؟ النبي يشير لك فيه به الكتاب يشير لك في ميثاق للكتاب وفي ميثاق للنبيين وفي ميثاق على وحدانية الله. هذا ميثاق الوحدانية، ده الميثاق الأول. فيقولوا أن وهذا لكل البشر لا يتخلف منه أحد، أيا كان بقى هو كان في عالم الزر وكان في عالم الواقع الذي يعيشه الناس، هل هو هو نفس الآية تشير إلى المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن آية تتكلم في معنى والحديث يتكلم في معنى؟ هو في الحالتين المعنيين صحيحين ولا تعارض بينهم. احنا الخلاف فين؟ هل التفسير الحديث هو تفسير الآية ولا لا؟ ليه الاختلاف في بعض الألفاظ؟ لكن في الأخير خالص الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة على أن كل إنسان إذا عذبه الله سبحانه وتعالى وإذا حسبه الله سبحانه وتعالى فإن هذا الإنسان فإنه مخاطب، وأن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه من الأدلة ما به يعرف أنه الله سبحانه وتعالى. ربنا هنا ذكر إيه؟ ذكر علتين، قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يبقى ده الميثاق. قالوا بلى، رب شهدنا. قال تعالى العلة الأولى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يبقى الميثاق ده حجة عشان ما يجيش واحد يوم يقول إيه أنا ما كنتش أعرف الآيات. قالوا لا، ده أنا هوريك الآيات بعينك. وقيل وده قولي يعني أنه أصلا خروج الإنسان من أصلاب الآباء آية. يعني هو إزاي صحيح الإنسان إزاي خلق الإنسان من ماء؟ يعني إزاي بني آدم تكون من ماء؟ هذه شهادة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. أنت بتقول كل يوم بتشوف مية، إزاي شوية مية تحولوا إلى إنسان بعد 9 شهور في رحم الأم؟ مين اللي المصنع اللي عمل بني آدم ده؟ وفي نفس الإنسان يعني آيات دالة على وحدانية الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الإنسان لو نظر إلى نفسه يشهد أنه لا إله إلا الله، يشهد أن هناك خالق عظيم عليم قدير حكيم. كل جزء كل عضو من أعضاء الإنسان مبهر. هو مين اللي عمل العين دي؟ ومين اللي عمل هذا اللسان؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين؟ مين اللي خلق العقل؟ إزاي ده تكون من شوية مية؟ فأنه هذا الدلائل فيها إبطال لمن يقول أننا لم نرى الآيات. يبقى العلة الأولى أن هناك آيات كان ينبغي أن نتقبلها، كما أن الله رفع الطور على بني إسرائيل وكان عليهم أن يتقبلوها. فهنا في آية نزلت أو آية ربنا بيعاملك بها تفهم أنه الله، عشان ما تجيش يوم القيامة والله ما شفتش آيات يقول لك إن كنا عن هذا غافلين. عن ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليك حجة وشهادة بقدره بها تعرف أنه الله، على خلاف في عالم الزر ولا في عالم الايه الدنيا. لكن في الاخر خالص هناك ايات دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى لا تتخلف عن بني ادم. ثم ابطل الله سبحانه وتعالى بهذه الدلائل وهذا الميثاق ان رجل استدل بقدم الشرك. قدم الشرك يعني الشرك قديم، يعني عادة. واحنا او تقولوا يبقى اول حاجه ان كنا عن هذا غافلين، عشان ما حدش يقول احنا كنا عن هذا غافلين. مفيش ايات؟ لا، في ايات. الايات ما جاتليش؟ لا، جات لك انت بخاصه ولا بالعام؟ لا، خاصه لك انت. رقم 2، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل، عشان ما تستدلش بتقول اصل انا اللي حصل ان انا ابويا كان مشرك فانا اتولدت مشرك. قالوا لا، ده انا جعلت في داخلك آية بها تعرف أنني أنا الله، وبعثت لك بأقداري آيات بها تعرف أنني أنا الله، وبعثت لك رسالة وصلتها لك حتى تعرف أنني أنا الله. عشان ما تجيش تقول إيه أصلا تابع لأبي. وده خطاب لأهل مكة وخطاب للعالم، إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في أهل مكة يدعوهم إلى الله كان فيهم ناس يعني يدعوا ان هم مش على الشرك او لهم اختيارات حياتية في الآلهة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يكسر الحلقة، حلقة الارتباط بين الأبناء والآباء في اختيار الدين. يعني ايه اصل انا ابويا كده؟ قال له حتى لو ابوك كده. قال او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. فهذا الميثاق يبطل ايه؟ يبطل شيئين. الحاجه الاولانيه ان لا احد يتكلم ان الله سبحانه وتعالى ترك الناس بلا ايات. قال وان كنا لمبتلين. قال وما كنا غائبين. قال وكنا فاعلين. قال وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يتركك عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من الايات ما به ينبغي ان يستدل به على الله سبحانه وتعالى. قال المفسرون ان معنى ان المقصود من الاشهاد ان الا يقول الكفار انما اشركنا لان اباءنا اشركوا فقلدناهم في ذلك الشرك وهو المراد. افتهلكنا بما فعل المبطلون. والحاصل انه تعالى لما اخذ عليهم الميثاق امتنع عليهم التمسك بالقدر. واما الذين حملوا الايه على ان المراد منهم مجرد نصب الدلائل فقالوا معنى الايه ان الله سبحانه وتعالى نصب هذه الدلائل واظهرها للعقول كراهة ان يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. يعني عشان ما يجيش حد يوم القيامة يقول ايه ما كنتش اعرف. لانه نصب سبحانه وتعالى الادلة على ربوبيته وعلى توحيده. وهذا الامر قائم مع بني ادم فلا عذر لهم في الاعراض عنه ولا عذر لهم في التقليد ولا عذر لهم في اختراع دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وكذلك نفصل الآيات. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى فصل الآيات وبينها. يبقى دي اسمها ايه؟ في فرق ان في آية فأنا مش فاهمها او مش واضحة بالنسبة لي وفرق ان في آية انت مش هينفع ما تفهمهاش. مفصلة عارف حاجة مترتبة عليك واضحة جلية لا يتخلف أحد عن فهمها مفصلة عليك. فصلها الله وفسرها الله وبينها الله وضحها الله أظهرها الله لك وساقك سبحانه وتعالى بهذه الآية إلي. في حاجة بتحصل لك كده تقول يا رب مش هل أنت. قال فصلها وبينها بين سائر الآيات ليتدبروها فيرجعوا إلى الحق ويتركوا الباطل. وهو قوله سبحانه وتعالى ولعلهم يرجعون. يبقى إذ أخذ ربك من بني آدم يعني إن الله سبحانه وتعالى أخذ من كل رجل من بني آدم من ظهره ذريته. وأن لا ينبغي أن يستدل الأبناء بكفر الآباء ولا بأنهم أن الآيات كانت للآباء ولم تأتي للأبناء. زي كده اليهود أيام النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أصل الآيات دي كانت عندهم هم فإحنا ما لناش دعوة بيها إحنا لنا إيه آياتنا. فنزلت آيات القرآن توضح أن الله سبحانه وتعالى لم يترك جيل ولا فرد إلا ونصب الأدلة سبحانه وتعالى على أنه هو الله وحده ولا شريك له. وأنه لا ينبغي أن يستدل الأبناء على كفرهم بكفر الآباء. ودي مسألة مهمة في سورة الأعراف إن الناس اخترعت الدين أو ابتدعت الدين أو ضيعت الدين أو حرفت في الدين وقالوا الله أمرنا به. يعني هو عمل اللي هو عايزه وبعد كده ما تيجي كله لك ده كلام ربنا. فنزلت الآيات اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء أيا كان هذا الولي. ما تقعدش تلف وتدور وما تبحثش كتير عن مصدر الهدايه. مصدر الهدايه الوحيد هو القران. وفي الايه قول ثالث ان الارواح البشريه موجود قبل الابدان والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها. وهذا العلم ليس يحتاج في تحصيله الى كسب وطلب وهذا بحث انما ينكشف تماما انكشاف بابحاث عقليه غامضه لا يمكن ذكرها في هذا الكتاب. طيب شيخ الاسلام ابن تيميه كان له كلام به اختم يعني هذا المقام أو هذا المجلس عن الفطرة. قال إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل في فطرة كل إنسان ما به يعرف الله سبحانه وتعالى. قال ومما يبين هذا أن كل حركة إرادية الموجب لها قوة في المريد. يقول ان اي انسان بيعمل اي نشاط دي بسبب ايه؟ انه عايز. انت ليه عملت كده؟ ليه قعدت القعدة ديت؟ عشان عايز ولا مش عايز؟ وانت مش عايز مش تقعد. ليه صمت؟ عشان انا عايز. ليه اكلت؟ عشان انا عايز. ليه اكلت الاكل ده مش الاكل ده؟ عشان انا عايز. ليه صليت؟ ليه كفرت؟ اي انسان بيعمل اي نشاط بيبقى له ارادة، وهذه الإرادة لابد لها من قوة. وانت عشان تريد يبقى انت هتقدر تريد، ولو انت ما عندكش إرادة هتعرف تعمل اللي انت عايزه؟ فإذا أمكن في الإنسان أن يحب الله ويعبد الله ويخص الله تعالى كان فيه قوة تقتضي ذلك. ويقول بما إن بقى الإنسان يقدر يحب ربنا ويقدر يعبد ربنا ويقدر يخلص لربنا، يبقى هو إيه؟ عنده قدرة أنه يعمل ده، وعنده إرادة تتحرك بهذه القدرة. إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي الإنسان الفعال. يعني أي فعل أنت بتعمله بإرادتك يبقى كده أنت لك إيه؟ لك إرادة فيه، ولا ملكش إرادة؟ إرادة ولا ملكش إرادة؟ لك إرادة ولك نية. لك إرادة ولك نية. ولا يشترط في إرادتي إلا مجرد الشعور بالمراد. فما في النفوس من قوة المحبة إذا شعرت يقتضي حب. انت بتحب حاجة معينة، بتحبها ليه؟ عشان انت عايز تحبها او عشان انت حسيت بيها؟ اقول لك الاكل ده حلو قوي بحبه، الحاجة دي انا بحب اسمعها قوي، هو في حاجة خلته يحب، شعر فاحب. قال واذا كان كذلك وقد ثبت ان في النفس قوة المحبة لله والذل لله واخلاص الدين لله. فبيقول لانه بما ان احنا اتفقنا بقى على ان كل انسان بيعمل معاه عمل لازم يكون له ارادة، طيب خليني اقول لك، هو حب الله والاخلاص لله والذل لله وعبادة الله سبحانه وتعالى، هل دي حاجة بتجيلك من خارجك ولا من داخلك؟ هتجيلك منين؟ من جواك. انت هتعملها من جواك. فهو هنا بيستدل على انه بما ان انت عندك قدرة على فعل هذا، هذا هو الذي ارادها، او هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ميثاق الفطرة. قال فلازم قطعا وجود المحبة فيه والذل بالفعل لوجود المقتضي لذلك. فبيقول انه هذه فطرة، ان الانسان في داخله ميل لحب الله، هو جواه ارادة الحب، جواه ارادة العبودية، جواه هو مخلوق لده. دي الفطرة اللي ربنا فطره عليها، يعني خلق وهيئ لأداء هذه الوظيفة. زي ما السبع كده، زي ما الأسد خلقت له مخالب ليفترس، كذلك زي ما الهدهد خلق له منقار طويل ليضرب الأرض فيأخذ طعامه من باطن الأرض، فإن الإنسان خلق في داخله مشاعر وفي عقله أدوات. ليه؟ لأجل أداء الوظيفة. إيه الوظيفة؟ العبودية. قال وهذا هو أصل الحنيفية التي خلق الله الإنسان عليها، وهي فطرة الله التي أمر الله بها. فبيقول إن في محبة فطرية وعبودية فطرية وذل فطري. يعني الإنسان جواه مشاعر. ليه مش جواه إنسان مشاعر الافتراس الأصيلة؟ ممكن إنسان يبقى جواه مشاعر افتراس أصيلة بعض الناس يعني، لكن كل الناس جواه مشاعر حب. هو لازم يحب ويتحب. في مشاعر معينة خلقها الله سبحانه وتعالى داخل الإنسان على إثرها يؤدي الإنسان وظيفته ومهمته. هذه فطرة. قال أبو عمر قد مضى في الفطرة ومعناها يد علماء بلغنا عنها والحمد لله. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قالوا ما أخذ الله من آدم ولا من ذريته ميثاق. هم بيقول بعض الناس قالوا ما فيش ميثاق ولا حاجة، ده الموضوع إيه يعني، مجرد إن بعض المعاملة يعني. قال والقرآن قد نطق عن أهل النار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين مما استدل به على هذا. يعني دي هو بعد ما أورد بعض الأدلة على هذا، اللي هي الأدلة العقلية اللي نفوا بيها الحديث، إن الحديث يكون هو نص، هو نفسه تفسير الآية يعني. إيه، واحنا اتفقنا انه ايا كان هو الحديث صحيح والايه صحيحه ومعنى الحديث صحيح ومعنى الايه صحيحه، لكن الخلاف فيه هل الايه هي تفسير الحديث، الحديث هو تفسير الايه ولا لا يعني. لكن وقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. يعني ايه يمجسانه؟ يعني ايه مجوسي؟ بيعبد النار. ويعني ايه ينصرانه؟ يبقى نصراني يعني يعبد عيسى. يعني ايه يهوداني؟ يعني يخليه يهودي. قال والكتاب والسنة اتفقت عليه من كون الخلق مفطورين على دين الله. يعني ايه مفطورين على دين الله؟ يعني الانسان مهيأ ليعبد لعبادة الله، يعني خلق وفي مشاعره وفي عقله وفي جسده ميل واستعداد لعبادة الله سبحانه وتعالى، هو خلق لهذا وفطر لهذا. طب يعني مفطورين على دين الله؟ يعني قال يعني مفطور، يعني مفطورين على معرفة الله والإقرار به، بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم وبمقتضاها يجب حصوله فيها، إذا لم يحصل ما يعوقها. فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء ما نبيه. هو ربنا لما قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال يهودانه، هو عشان الفطرة دي تحصل لها شروط ولا في موانع من الفطرة دي تحصل؟ يعني لو انت سبتها لوحدها هي هتمشي الا لو انت حطيت قدامها حاجة، ولا هي مش هتحصل لما يكون في شرط يخليها تحصل؟ يعني الفطرة دي الاصل فيها، عارف انت لو انت سبتها لوحدها هتمشي لحد ما يجي حد يقطعها، ولا هي مش هتمشي لما يجي حد يدورها؟ الفطرة دي الداخل جوه النفس الإنسان، هي مش هتنطلق ولا بها تعرف الله ولا تعبد الله إلا إذا كان في شرط لوجودها، ولا هي موجودة أصلا أنت لوحدها سبتها لوحدها هتوصل، بس في الآخر خالص ما تحطش حاجة مانعة. هو قال إن الفطرة موجودة لوحدها بها تصل، لكن أنت محتاج إيه؟ محتاج إنك أنت تمنع الموانع. عشان كده قال ايه كل مولود يولد على الفطرة، يعني كل انسان مهيئ لعبادة الله. هل الانسان يحتاج الى رسالة؟ طبعا. هل ممكن يصل بالفطرة لوحدها؟ لا يقينا، انما هو الفطرة تجعله اذا بحث يصل، واذا عرضت عليه رسالة يقبل، واذا عرض عليه علم صحيح يستجيب. كل اللي عليك ان انت ايه ما تمنعهاش. قال فأبواه يهوداني، يعني يهوداني يعني يمنع الفطرة من ان تسمع الحق. يبقى انت محتاج واحد فطرته سليمة ويسمع الحق، هيحصل هنا ايه؟ هيحصل نور على نور. طب اذا الفطرة تلوثت مش عارف يسمع الحق، تخيل واحد يهودي بيسمع القرآن وهو معتقد ان هذا الكلام باطل، فتقول له انا محتاجك بس لو انت بتسمعه انك تفكر، لانك طول ما انت عامل حاجز وعائق ومانع انك انت تسمع مش هتفهم. فانت محتاج وانت بتسمع اسمع وانت حر، تخلص من قيودك واسمع، تعامل بفطرتك واسمع وانت هتصل. فبيقول ولهذا لم يسكن النبي صلى الله عليه وسلم لموجب الفطرة شرطا، يعني قالش عشان الفطرة تؤدي ان الانسان بها يعرف الله ان هي تبقى ايه شرط، ملهاش شروط، هي لو سبتها لوحدها ايه، هو الانسان ممهد خلق لهذا. على قولين، اللي هيقول ان هو اخذها في عالم الزر هيقول ان الفطرة هي الميثاق، اللي هيقول ان هو في غير عالم الزر هيقول ان الفطرة حاجة وان الميثاق ده ميثاق ده ايه ادلة مستمرة مستقرة في حياة الناس بها يعرفون أنه إيه الله سبحانه وتعالى، وبها لا يستطيع أحد أن يحتج على الله بأنه إيه أصلا أبويا كان كده. قالوا لا، إذا كان أبوك كده أنت ليك فطرة أصلا، يعني لو أنت تتكلم في أبوك ده الله سبحانه وتعالى جعل في داخلك وفي نسل كل إنسان ما به يعرف الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لموجب الفطرة شرطا، بل ذكر ما يمنع موجبها، حيث قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. يهودانه ده ايه؟ ده مانع من موانع ان الفطرة تنطلق. انه اتحط في بيئة يهود او ينص صيغانه. طب هو عنده فطره ولا ما عندوش؟ هو مفتوح للعباده بس حصل ايه؟ حصل انحراف، حصل بدعه، حصل دين محرف، حصل اختراع في تغيير في بعض الحقائق، او حصل انتكاس لهذه الفطره. قال او يمجسان كما قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. وكانه سمى الدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس ايه عليه. يعني الإنسان إذا ترك لنفسه وعرض عليه الحق فإنه يقينا سيكون من هؤلاء أهل التوحيد. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني أن الخلق خلق لأجل أن يعبد وأن يوحد وأن يكون على الحنفية السمحة. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. قالوا ان الفطرة انك انت مخلوق لاجل عبادة الله فتعتصم بالله فتجتمع على الله. طيب عكس الفطرة ايه؟ هنتفرق في الطريق، كل واحد هياخد طريق لوحده، يهودان ينصران مجلسان هياخد طريق لوحده فهينحرف عن الحنيفية. فبالتالي الوظيفة التي فطر الله او خلق الله من الاسماء يا جماعة اسمه الخالق والفاطر والبارئ. ايه الفرق بين الخالق والبارئ والفاطر؟ الخلق هو خلقه على غير مثال سابق، او تحويل الشيء من او ايجاد الشيء من عدم، او تحويل الشيء من شيء الى شيء على غير مثال سابق. يعني يقول لك خلقه من ماده كذا كذا، او خلق السماوات ولا كانش في حاجه اسمها سماء والارض، فهو خلق ماده من عدم ثم حول الماده الى شيء اخر. شويه ميه ببن ادم خلق، تبارك الله احسن الخالقين، يبقى ده اسمه خلق. البرء في الالم لما بتبريه يقول لك هو اعداد كل مخلوق لاداء مهمته، اسمه ايه؟ برء. الله من اسمائها البارئ المصور. الفطر هو اعداد في داخل كل مخلوق ما به استعداد ما به يستطيع ان يؤدي مهمته. يقولوا البرء مادي والفطر معنوي، اقول لا، البرء حاجه والفطر حاجه. ان انت عينك معده ان هي ما تشوف، واذنك معده انها تسمع، مع ان دي نفس هي دي خليحه ودي خليحه حيه، بس هذه فطرت لاداء وظيفه معينه. وصلة فطرة الله الذي فطر الناس عليها، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان خلق لعبادته، وأنه هذا الإنسان عنده مقومات بها يعرف الله وبها يستقبل أحكام الله وبها يفهم آيات الله. ولذلك أبطل الله سبحانه وتعالى حجة من احتج بكفر الآباء، أو حجة من احتج بأنه ليس هناك آيات. أنا مش عارف والله، أنا أجل تايه. قال له تايه ليه؟ انت اطلب من ربنا وهو هيعطيك، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. مش عارف اوصل له، قال له قول له يا رب وصلني ليك وهو يوصلك، قول له يا رب اهديني وهو يهديك. هو حي لا يموت قيوم لا ينام. قال منيبين اليه واتقوه، بعد ما ذكر الفطرة قال منيبين اليه واتقوه، يعني ارجعوا الى الله واتقوا الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة لله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين الذين غيروا الفطرة. قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأخبر أن المشركين مفترقون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. يقول هنا في فرق ما بين الفطرة، أو هنا في تلازم ما بين الفطرة والاعتصام. يعني يقول إن أهل الفطرة يعتصموا بحبل الله، يجتهدوا في طاعة الله، يبذلوا لله ويجتمعوا على طاعة الله. وأهل انتكاس الفطرة بيحصل ايه؟ يحصل ان هو يتفرق. لذلك الآية اللي وراها على طول ايه؟ رجل انتكست فطرته. يبقى في واحد عنده فطرة ولكنه عمل مانع، وفي واحد عمل ايه؟ نكس الفطرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآتينا فانسلخ منها. يعني هو عنده مهمة المفروض انه يعملها ومجهز لاداء المهمه. عارف انت معاك عربيه بقول لك الطريقه اهوت والعربيه بتطلع على 260 واحنا عايزينك توصل دور وامشي. لو العربيه هتمشي على هتمشي على الطريق ده هتمشي. بس انا خايف العجل ما يمشيش على الاسفلت. قال له العجل ده معمول والاسفلت معمول عشان عجل فما تقلقش عليهم. يعني العربيه دي بتمشي على الاسفلت ده امشي بقى خلاص. ده ممهد ده معاك اله توصلك وانت تفهم كيف تدير هذه الاله. ممهد لاداء الوظيفه. لو انت مش فاهم ان ان ان تخيل كده بقى انت استعملت مثلا هذه الاله في غير محلها او لم تراعي هذه الاله او اوجدت مانع يمنع عن تسيير هذه الاله في الطريق. غالب اللي بيحصل انه بيبقى فيه مانع يمنع ان الانسان يصل بفطرته الى الله سبحانه وتعالى. ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجزانه. واذا مشى بآلته فانه يقينا سيجتمع مع عدد كبير من الناس ارادوا الله. ذلك كان هناك تلازم بين الاجتماع على الطاعه وبين الفطره. ولهذا قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. سيدنا نوح يعني بينه وبين ادم 10 قرون يعني في اول البشريه. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هو في دين هيبقى متصل من آدم لحد النبي صلى الله عليه وسلم لحد يوم القيامة. قال له لو أنت اتبعت أمر الله سبحانه وتعالى هتفاجئ أن اللي أنت بتقوله ده من أول مين؟ من أول آدم. قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فأصل الدين الذي فطر الله عليه عباده كما قال خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني إيه اجتالتهم؟ الشيطان خدوا جولة كده قال لك تعال نلف بس لفة كده في الأفكار، تعال نلف لفة كده في المشاعر، تعال نلف لفة كده في المناهج، تعال نلف لفة كده في المصادر، تعال بس نشوف بس الناس بتعمل ايه. فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. فهو يجمع أصلين، عبادة الله اللي هي الفطرة بقى، عبادة الله وحده لا شريك له، إنما يعبد سبحانه وتعالى بما أحبه وأمر به. يعني أنت هتعبد ربنا بدماغك ولا بأمر الله؟ دي كانت نقطة مهمة، ودي كانت نقطة من النقاط التي ذكر الله في سورة الأعراف، إن الله لابد أن يعبد وحده وأنه سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. يعني أنت مش هينفع تخترع عبادات كما فعل هؤلاء، إن العبادة لازم بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود الذي خلق الله له الخلق وضده الشرك والبدع. والثاني حل الطيبات وهي يستعان بها على المقصود وهو وسيلة، وضدها تحريم الحلال. والأول كثير في النصارى وتحريم الطيبات، والثاني كثير في اليهود. يعني اليهود عندهم نقطة إن هم يغيروا الحلال والحرام، والنصارى عندهم نقطة مهمة ان هو يخترع دين، وهذا جميعا في المشركين. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى المشركين على النوعين. شاهد ان الله سبحانه وتعالى ذكر فقال واذ اخذ ربك من بني ادم، ان الله سبحانه وتعالى اخذ العهد والميثاق على بني ادم، على جميع بني ادم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فكانت هذا شهادة من الله سبحانه، شهادة من العباد لله سبحانه وتعالى. هذا الإشهاد يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. هذا الإشهاد أيا كان بقى الإشهاد ده، كان في فطرة الإنسان اللي هو فطر الناس عليها لأجل أن يؤدوا هذه المهمة، وده لوحده معجزة. أنك أنت كل الناس تميل لأن تحب الله سبحانه وتعالى، كل الناس تميل إلى أن تلجأ إلى الله. الناس الإنسان في داخله افتقار لا يغني إلا أن يفتقر لله. يعني أنت جواك لو سبتك لوحدك كده في حتة كده لازم تتملى، في مساحة فاضية اسمها حب. لو ما حبيتش ربنا تحب غيره. في مساحة جواك اسمها خوف، لو ما خوفش ربنا تخاف من غيره. في مساحة جواك اسمها ذل، لو ما ذلتش ربنا تذل غيره. دي فطرة. هذا عهد من الله سبحانه وتعالى. قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا يعني عن هذا الميثاق غافلين، يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن آيات الله ولا عن نعم الله ولا عن عطاء الله ولا عن معاملة الله. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني لا ينبغي أن تحتج الأبناء على كفرهم بكفر الآباء، فهذه حجة ضاحضة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني رب أنت يا رب تعذبني عشان حاجة أبويا عملها؟ قال لا مش عذبك عشان حاجة أبوك عملها، عذبك عشان حاجة أنت إيه أنت عملتها. قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أقول قولي هذا، أستغفر الله.